العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والساره رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غيره، كقائم في زيد بن عمرو قائم لا بنوة زيد. يعني الجملة أو الخبر أحيانا تكون مركبة من المبتدأ البسيط والخبر البسيط. زيد قائم، هنا لا يأتي أي إشكال. مورد الصدق فين؟ أين مورد الصدق؟ في نسبة القيام إلى زيد. لكن أحيانا الجملة تكون مركبة تركيبا معقدا، ليس فقط مبتدأ مفرد وخبر مفرد، لقد يكون المبتدأ طويل، سطران مبتدأ وسطران خبر. كثيرا ما نجد هذا في كلام أئمتنا. زيد قائم أبوه مثلا، مثل هذه الأشياء يسمى في الإنجليزية complex sentence، يعني جملة معقدة. وأما الجملة التي ليس فيها إلا مبتدأ مفرد وخبر مفرد يسمونها simple sentence. simple. إذا كان simple يعني بسيط، لا يوجد إلا مبتدأ مفرد وخبر مفرد، ليس هنا إشكال. زيد قائم، أين مورد الصدق والكذب؟ متى يكون صادقا المتكلم؟ المتكلم قال زيد قائم، متى يكون صادقا؟ إذا كان زيد قائما. متى يكون كاذبا؟ إذا لم يكن قائما. هذا واضح. أما إذا كانت الجملة معقدة يأتي الإشكال، متى يكون المتكلم صادقا ومتى يكون كاذبا؟ لأن في الجملة هنا أكثر من نسبة، أكثر من نسبة القيام إلى زيد أولا، ثم نسبة الغلام إلى زيد، بنوة زيد، هذه نسبة. طبعا ليست نسبة تامة، نسبة ناقصة، لكنها نسبة. فللرد أو لتوضيح هذا الإشكال يقول: مورد الصدق والكذب ليس أي نسبة، نحن لا نتكلم عن أي نسبة، النسبة التي تعنينا هي النسبة الإسنادية، النسبة التامة. لا يوجد في جملة واحدة إلا نسبة واحدة التي تعنينا، لا يوجد في جملة واحدة إلا نسبة واحدة. وأما النسب التي ترونها هي ليست النسبة التي تعنينا، وهي نسبة تقييدية أو تركيبية، إضافية أو وصفية أو مصدية وما إلى ذلك. هذه النسب لا تعنينا كأصولي، عرفتم؟ نحن نتكلم في النسبة التي هي نسبة إسنادية، إسناد شيء إلى شيء. أما النسب الموجودة في طرفي الكلام، في طرفي الخبر، لا يعنينا. فالمتكلم يصدق مثلا إذا قال جاءني زيد بن عمرو، زيد بن عمرو، متى يصدق هذا القائل؟ إذا تحقق المجيء من زيد. جاءني زيد بن عمرو، المتكلم به يصدق متى؟ في عندنا عند الأصوليين المتكلم صادق إذا حدث مجيء من زيد، وهو لا يزال صادقا حتى إذا لم يكن ابنا لأمر، ليس ابنا لأمر، لكن هذا لا يجعله كاذبا. لماذا؟ لأن مورد الصدق والكذب هو النسبة الإسنادية. فهمتم؟ هذا هو. ومورد الصدق مرة هذه القصة ذكرها البناني، حضر الشيخ ابن عرفة وهو تلميذ الإمام ابن عبد السلام في حفل زواج ابنه، فالشهود يوقعون شهادة، فكل العلماء يوقعوا، فجاء السجل إلى ابن أرفع لكي يوقع عليه أنه شهد، فكان قد كتب في ورقة الشهادة شهد فلان هو ابن أرفع على أن الفلان العالم الفاضل تزوج بكذا. نظر في الورقة قال أنا لا أوقع، يعني لا أعرف أنه عالم فاضل، أعرف أنه تزوج، أعرف أنه تزوج ولا أعرف أنه هل هو عالم أو فاضل. فرد عليه ابن عبد السلام وهو أستاذه قال أنت جاهل، أنت لا تعرف بماذا تشهد، أنت تشهد بالزواج لا تشهد بالفضل والعلم. المهم، ومورد الصدق والكذب في الخبر النسبة التي تضمنها ليس غيره، يعني هي فقط لا غيره، ليس غيره بمعنى فقط، النسبة التي تضمنها فقط، النسبة فقط، كقائم يعني كنسبة قائم إلى من؟ إلى زيد، كقائم في زيد بن عمرو قائم، هنا نسبتان، نسبة القيام إلى زيد ونسبة البنوة إلى نسبة بنوة زيد إلى عمرو. النسبة الأولى تامة والثانية ناقصة، هذه النسبة الناقصة لا تعنينا لا تهمنا، فهمتم؟ لا بنوة زيد لعمرو أيضا، أيضا يعني مع النسبة الأولى، النسبة الأولى هي مورد النسبة دون الثانية، الثانية ليس له ليس لها أي علاقة بالصدق والكذب. ما هو؟ تفضل تفضل. لم تفهم؟ زيد بن عمرو قائم، هذه جملة إذا تكلم بها، أنت تكلمت مثلا، أنت قلت زيد بن عمرو قائم، أنت إما أن تكون صادق وإما أن تكون كاذب، لأننا انتهينا منه، الخبر إما صادق وإما كاذب، أنت أخبرت بهذا الخبر، أنت إما صادق وإما كاذب، متى تكون صادقا؟ متى تكون صادقا؟ إذا كان زيد قائما أنت صادق. هل يعتبر لكونك صادقا أن يكون زيد ابنا لأمر في نفس الأمر؟ لا يعتبر، قد يكون زيد ابنا لعبد الرحمن وليس ابنا لأمر، ومع ذلك أنت صادق. لماذا؟ لأنك لا تنظر، هذه هناك فلسفة، هناك يعني فلسفة في اللغة، وهي إيه؟ النفس لا تلتفت في وقت واحد إلى شيئين. النفس، المراد بالنفس ليس هو الإنسان، هناك شيء اسمه نفس يعني عند الفلاسفة، قد يكون هو الروح في لغتنا. النفس لا تلتفت في وقت واحد إلى شيئين التفاتا مقصودا، أما طبعا موجود، طبعا هناك التفاتات، الالتفات القصدي هو إلى أمر واحد فقط وهو إيه؟ ثبوت القيام لزيد، عرفتم؟ أما الأمور النسب الأخرى لا يلتفت إليها النفس التفاتا قصديا، وإنما هو التفات عرضي لهال ملاحظة، أما تهديق النظر إلى أمر واحد فقط، النفس لا تتحمل أكثر من هذا. ما جعل الله لرجل من قلبين فقط، الآن أركز على شيء واحد، إنسان واحد لا يستطيع أن يركز على شيئين بدرجة واحدة في وقت واحد، فهنا يحتاج إلى تركيز. أنت تركز على إيه؟ على كل هذه النسب؟ لا، مستحيل، هذا صفة الخالق ليس صفة المخلوق، هذه نظرة فلسفية. المهم، كقائم في زيد ابن عمرو قائم، لا بنوة زيد لعمرو أيضا، أيضا يعني مع نسبة القيام، نسبة القيام هو أو هي مورد الصدق والكذب، وهذا أيضا مورد الصدق والكذب، لا، فهمتم؟ فقائم المسند إلى ضمير زيد المشتمل على نسبة هي إيه؟ قيام زيد، وهي مورد الصدق والكذب في الخبر المذكور، لا بنوة زيد لأمر فيه أيضاً. إذ لم يقصد به الإخبار بها، لم يقصد به الإخبار بها. ومن ثم أي من هنا، وهو أن المورد النسبة أي من أجل ذلك، من أجل أن مورد الصدق والكذب هو النسبة، قال لهذا السبب قال الإمام مالك وبعض أصحابنا قالوا إيه الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالوكالة أي التوكيل، شهادة بتوكيل فقط أي دون نسب الموكل، يعني إيه الشهادة محمد وكل عمر بن الخطاب مثلا بوكله إيه بشيء، فهذا يدل على إيه على وجود توكيل، فيه توكيل من محمد لعمر، ليس هناك دلالة على أن عمر ابن الخطاب، قد يكون ابن الخطاب وقد يكون ابن فلان أو ابن فلانة، عرفتم؟ الموجود هنا فقط أمر واحد وهو وجود التوكيل. قالوا إيه الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط، وليس شهادة على أي شيء آخر، ليس كما ذكرت لكم في مثال ابن عرفة، ليس فيه شهادة أن فلان عالم، عرفتم؟ شهادة فقط على أن فلان تزوج أي دون نسب الموكل. ووجه بنائه على ما ذكر، على ما ذكر يعني على القاعدة، ما هي القاعدة؟ أن مورد الصدق والكذب هو النسبة. هل هذا القول مبني على تلك القاعدة؟ نعم مبني على تلك القاعدة. كيف بني عليه؟ ووجه بنائه على ما ذكر أن متعلق الشهادة خبر، أن متعلق يعني لماذا ذكر هذا المثال؟ هل الشهادة أصلا خبر؟ نحن كلامنا في الخبر، أليس كلامنا في الخبر مورد الصدق والكذب في الخبر النسبة؟ الشهادة ليست خبرا، الشهادة بل هو إيه؟ إنشاء، الشهادة إنشاء، فلماذا تجر هذه المشكلة إلى هذا المكان؟ لأنه يعني أصل خارج الموضوع، فليس الأمر كذلك. الشهادة له جهتان، الشهادة ليست إنشاء مهلا وليست خبرا مهلا، بل الشهادة إنشاء يتضمن خبرا، هذا سيأتي سوف يأتي. فلذلك قال وجه بنائه على ما ذكر، لأن هناك سؤال، كيف يبني الإمام مالك هذه المسألة على تلك القاعدة؟ وهذه المسألة أصلا ليست خبرا وإنما هو إنشاء، الشهادة إنشاء، فيجيب على هذا الإشكال فيقول ووجه بنائه على ما ذكر أن متعلق الشهادة خبر، وإن لم تكن الشهادة خبرا إلا أن متعلقه خبر، متعلق الشهادة خبر، يكفينا هذا. نعم الخبر لابد أن يكون له مورد الصدق والكذب كما سيأتي هذا. متعلق الشهادة تزوج فلان فلانا مثلا أو وكل فلان فلانا، أشهد بأن فلانا وكل فلانا، إذن هنا أمران، صيغة الشهادة نفسها وهي إنشاء، وما تضمنه الشهادة وهو خبر. والمذهب نعم هذا قول الإمام مالك وطبعه بعض أصحابنا، لكن ما هو المذهب الشافعي في المسألة؟ طالما هو ذكر مسألة استطرادا لا بد أن يشير إلى حكم هذه المسألة في مذهبنا نحن، هو استطرادي، كلام استطرادي ليس مقصودا. والمذهب أي الراجح عندنا عند الشافعية، والمذهب بالنسب يعني أنها شهادة بالنسب للموكل ضمنا والوكالة أصلا، إذن هنا شهادتان، إذا قال فلان إيه شهد عمر بن الخطاب بإيه شهد فلان بأن عمر بن الخطاب وكل عثمان بن عفان مثلا. هنا مذهبنا يقول إيه فيه شهادة على أمرين، شهادة على أن عمر ابن الخطاب، لكن هذه شهادة ضمنا، وشهادة الأصلية هي التوكيل، وكله وكل هذا ذاك، عرفتم؟ هذا هو المذهب الشافعي، ويترتب عليه ما يترتب، يترتب عليه ما يترتب. أما عند الإمام مالك لا يوجد إلا شهادة واحدة وهو إيه؟ توكيل فقط. أما بنوة فلان لفلان لا. والمذهب إذن كيف، لماذا لم نبني نحن هذه المسألة على القاعدة؟ بينما بناها عليها الإمام مالك، يجب عليك أن تبني هذا، أليس كذلك؟ لابد أن تبني الجدار على الأساس، أنت لا تبني الجدار على الأساس ليه؟ والجواب أننا ما جعلناه إيه؟ أصلا جعلناه إيه؟ ضمنا، فرقنا، عرفتم؟ يعني لم نجعلهما على درجة واحدة. الشهادة بالتوكيل هو الأساس، هو الأصلي، وأما الشهادة بالنسب موجود في الضمن. ليه؟ أنا كما قلت لكم النفس لا تلتفت إلى أمر واحد في وقت واحد على درجة واحدة، صحيح، أما على درجات متفاوتة. نعم، إنسان طالب علم في وقت واحد يدرس فنين، لكن التركيز على فن واحد، أليس كذلك؟ طلاب الشريعة يدرسون اللغة، لكن التركيز هو على الشريعة، اللغة باللها، وكذلك ولذلك جعله إيه؟ ضمنا، في ضمنه هذا موجود، أما أساسا هو شيء واحد فقط وهو إيه؟ شهادة بالتوكيل. جيد، هذا هو الجواب. والمذهب أي الراجح عندنا أنها شهادة بالنسب للموكل ضمنا، وهو الذي نفاه الإمام مالك، وهو الذي نفاه الإمام مالك. نحن لا ننفيه نفيا باطنا، بل نثبته لكن إثباتا ضعيفا. والوكالة ما تفعل إيه؟ بالنسب، شهادة بالنسب وشهادة بالوكالة، يعني أي بالتوكيل أصلا، يعني أصالة. لماذا هذا تعليل للنسب؟ لماذا هو شهادة بالنسب؟ لتضمن ثبوت التوكيل المقصود بالذات، يعني المقصود بالذات يتضمن ماذا؟ اللام لتقوية، اللام الأولى للتعليل، لتضمن اللام تعليلية، لثبوت اللام تقوية، للتقوية، لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل، عرفتم؟ هذا يتضمنه، فلا بد أن يكون مدلولا ضمنا، لماذا يتضمنه؟ لغيبته عن مجلس الحكم، لغيبة من؟ لغيبة الموكل عن مجلس الحكم، فلا بد أن يتضمنه، لأنه إذا كان موجودا حاضرا مثلا، أنت موجود، أنا أقول هذا وكل هذا، يكفي، لا يحتاج إلى النسبة. أما هو ليس موجود الآن، فأنا أقول شمس الدين، من شمس الدين؟ عندي شمس الدينات 2-3-4 شمس الدين، أي شمس الدين تريد؟ شمس الدين ابن فلان، عرفتم؟ إذا كان غائبا يحتاج إلى تعيينه وتشخيصه من هو، فيذكر ابن اسم أبيه، عرفتم؟ أما إذا كان حاضرا وليس غائبا يحتاج إلى الإشارة، هذا وكل ذاك، فهمتم؟ هذا معنى قوله لغيبته عن مجلس الحكم، الحكم يعني الحكم بشهادة، المجلس الشهادة يعني. مسألة اللام في غيبته، اللام في غيبته تعليل، لماذا يتضمنه؟ لغيبته، تعليل التضمن. نكمل. الخبر بالنظر إلى، نحن تكلمنا على أن الخبر لا مخرج له عن الصدق أو الكذب، يجب أن يكون إما صادقا وإما كاذبا على الرأي المختار، وهناك قائلون يقولون بالواسطة لا كذب ولا صدق، هذا قول مهجور يعني لا نؤرج عليه. المقبول عندنا أن الخبر بالنظر إلى ذاته، طبعا بالنظر إلى ذات الخبر يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، لكن نحن كالأصوليين نحن نريد خبر صادق، لأن الإسلام يبنى على أخبار صادقة. كل خبر إذا كان يحتمل الصدق والكذب، علامة تبني الإسلام القرآن، يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب. إذن الإسلام ما بني على القرآن أيضا، يحتمل الصدق والكذب، لماذا تلزمني به إذن؟ فليس الأمر كذلك. وإن كان يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى ذاته، إلا أنه قد لا يحتمل إلا أحدهما فقط، يعني خبر صادق قطعا لا بد أن يوجد هذا القسم، لا بد أن يوجد قسم مقطوع الصدق. لماذا؟ لو لم يوجد خبر مقطوع الصدق لما وجد ديننا، لما وجد ديننا الإسلام ليس مقطوع صدق، كيف يجب علي أن أعتقد هذا الدين؟ هذا ليس مقطوع صدق، يحتمل صادق يحتمل كاذب. العاقل لا يؤمن بما يحتمل صدقا وكذبا، العاقل يؤمن فقط بما هو صدق قطعا، فلا بد أن يكون هناك خبر وهو صدق قطعا، وإن لم يكن بالنظر إلى ذاته صدقا قطعا هذا لا ليس مهما، هذا ليس ضروريا أن يكون صدقا قطعا بالنظر إلى ذاته، بل بالنظر إلى أدلة أخرى، بالنظر إلى أدلة أخرى يوجد خبر مقطوع الصدق. طبعا هذه الأدلة تكون أدلة عقلية، تكون أدلة عقلية وليست نقلية، لأن النقلية لا تثبت إلا بعد ثبوت الإسلام، الإسلام لم يثبت بعد. فهذه الأدلة يعني بالنظر، بعبارة أخرى أو الخلاصة، لابد أن يكون هناك خبر مقطوع الصدق عقلا، مقطوع الصدق عقلا، وبذلك يثبت صدق سائر الأخبار نقلا، وبذلك يثبت صدق سائر الأخبار نقلا. جيد، هذا هو هي المسألة، مسألة الخبر بالنظر إلى أمور خارجية عنه، يعني لا بالنظر إلى ذاته أو لا بالنظر إلى نفس مفهومه، الخبر بالنظر إلى أمور خارجية عنه يعني عن الخبر، إما مقطوع بكذبه، يعني يجب أن يكون صادقا فقط، لا يحتمل أن يكون كاذبا، لا يحتمل الكذبة، إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة. ما مثاله؟ كالمعلوم خلافه ضرورة، هذا مكذوب مقطوع بكذبه، أي هو قدم المقطوع، هناك نوعان، مقطوع بالكذب ومقطوع بالصدق. المقطوع بالكذب الكلام عليه طويل، المقطوع بالكذب طويل الكلام، فلذلك قدمه، كان الأولى أن يقدم مقطوع الصدق، لأن الصدق أفضل من الكذب، الصدق بل لا مشاركة بينهما، فمع ذلك قدم الكذب له، لأن الكلام عليه أطول من الكلام على مقطوع الصدق، فلذلك قال إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة. ما مثاله؟ المعلوم خلافه ضرورة، ضرورة يعني بداهة دون الاستدلال، مثل قول القائل النقيلان يجتمعان أو يرتفعان، النقيلان يجتمعان هذا خبر، النقيلان يجتمعان خبر، هل هذا يحتمل الصدق والكذبة؟ نعم يحتمل الصدق والكذبة بالنظر إلى ذاته، لكن بالنظر إلى دليل خارجي. ما هو الدليل الخارجي؟ بداهة العقل، ضرورة العقل، العقل بأول سماع هذا الخبر يحكم بأنه كذب، لأن خلافه معلوم، خلافه إيه؟ النقلان لا يجتمعان، النقلان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو استدلالا كالمعلوم خلافه إما ضرورة أو استدلالا، نحو قول الفلسفي العالم قديم بالنظر إلى ذاته يحتمل الصدق والكذب لكن بالنظر إلى دليل خارجي لا يحتمل إلا الكذب لأنه كذب العالم قديم يعني كذب. هذا هو القسم الأول من المقطوع بالكذب وهو إيه؟ المعلوم خلافه. المعلوم خلافه، المعلوم خلافه ينقسم إلى قسمين، إما معلوم خلافه بالاستدلال وإما بالضرورة. النوع الثاني وكل خبر عنه صلى الله عليه وسلم يعني معلوم كذبه، معلوم أو مقطوع بكذبه، كل خبر عنه صلى الله عليه وسلم أوهم باطلا، أوهم باطلا يعني عنه يعني كل خبر عنه يعني كل خبر صادر عنه ليس بمعنى عنه تحدث فلان عنه يعني قال فلان أن محمد صلى الله عليه وسلم كان نائم، لا هذا ليس خبر عنه بهذا المعنى. المعنى هنا إيه؟ صادر عنه يعني على لسانه، النبي قال فلان قال إيه؟ عمر بن الخطاب قال أن سيدنا رسول الله قال، هذا هو المراد بأنه. وهناك عنه آخر وهو إيه؟ واحد قال محمد كان نائما، هذا ليس مرادا. ليه؟ لأن المخبر هنا هذا الفلان، أما في الصورة الأولى المخبر هو رسول الله، هذا الفلان يكون كاذبا في إخباره، أما رسول الله لا يكون كاذبا في إخباره، فمعنى عنه صادر عنه، وكل خبر صادر عنه صلى الله عليه وسلم، يعني صادر عنه يعني إيه؟ صادر عنه فرلا ليس حقيقة، حقيقة لا يستر عنه الكذب. عرفتم؟ أن نحن نفترض أنها مثلا إيه؟ إن الله خلق نفسه، هذا قول إيه؟ تكلم به رسول الله فرلا هذا كذب لأنه لا تكلم به حقيقة. فهمتم؟ وكل خبر عنه صلى الله عليه وسلم أوهم باطلا، هذا صفة خبر، كل خبر أوهم يعني كل خبر موهم، أوهم ماذا؟ باطلا. أوهم بمعنى دل، ليس معنى إيهام، أنت تعرفون الوهم الطرف المرجولة، ليس بهذا المعنى بل بمعنى دل قطعا. أما إذا أوهم بالمعنى الاصطلاحي لا يكون كذبا، لأن هناك طرف راجع، الكلام يهمل ولا الراجع كيف يكون كذبا إذن؟ فلذلك فسره الشارح أي أوقعه في الوهم أي الذهن. أنا قلت لكم مرة يستعمل الوهم في كلام الفقهاء بمعنى ظن، يباح التيمم بوهم فقد الماء. ما معنى وهم فقد الماء؟ بالظن الغالب هكذا، أي أوقعه في الوهم أي ذهني. ولم يقبل التأويل يعني نصب إلى رسول الله قول هذا القول يوهم باطلا ولا يقبل تأويلا، قد يكون في ظاهره باطل لكن يستقيم بتأويل، لا هذا لا يستقيم بتأويل أيضا. عرفتم؟ ولم يقبل التأويل فمكذوب، أما إذا قبل تأويلا ليس مكذوبا بل يؤول على المعنى الصحيح. ولم يقبل التأويل فمكذوب عليه صلى الله عليه وسلم، يعني مكذوب عليه قطعا، مكذوب عليه يعني معلوم الكذب قطعا. لماذا مكذوب عليه؟ ما الدليل؟ لابد أن يكون هناك دليل خارجي، لابد أن يكون هناك دليل خارجي. أما بالنظر إلى ذات الكلام هو يحتمل الأمرين، فأنت هنا تقطع بكذبه، فلابد أن يكون عندك دليل. ما هو الدليل هنا؟ لعصمته عن قول الباطل، لعصمته عن قول الباطل، دليل العصمة ثابت جيد أو نقص منه، هو شكله هكذا، أنا لا أعرف هل يعتبر هذا اسم فاعل، نقص منه جيد في تشكيل، نقص شكله هكذا بفتح القاف بفتح الصاد، نقص جيد. أو نقص منه أي من جهة راويه ما يزيل الوهم، ليس كذبا ولا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذبا ولم يكن موهما للباطل حينما قاله، لكن لما رواه راوي صار مهما للباطل. لماذا؟ لأنه حينما يروي أحيانا يسقط منه قيد معتبر له مفهوم أو ما إلى ذلك، أو نقص منه من جهة راويه ما يزيل الوهم، ما يزيل الوهم الحاصل بالنقص منه. هذا الوهم حاصل بالنقص، إذا لم يحصل هذا النقص لا يوهم، إذا لم يحصل هذا النقص من الراوي لم يوهم الحديث، وإنما أوهم الباطل. لماذا؟ لنقص شيء من الكلام من جهة الراوي. من الأول، ما هو الأول؟ المكذوب. من الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ماذا روي؟ أن الله خلق نفسه، أن الله خلق نفسه. وهل يقبل تأويلا هذا؟ لا يقبل تأويلا. فإنه يوهم حدوثه، أي يوقع في الوهم أي الذهن ذلك، ذلك يعني حدوث الله تعالى. وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث. جيد، هذا هو مثال الأول، يعني المكذوب. والثاني، ومن الثاني يعني نقص كلام من جهة الراوي، ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتم ألا رأيتكم؟ عندك كيف؟ أرأيتكم أليس هكذا؟ أرأيتكم ليس أرأيتم، أرأيتكم ليلتكم هذه، يعني هذا سؤال، هل تدرون أو هل تعلمون أي ليلة هذه؟ سؤال يعني بهذا المعنى. يبينه الآن، يبينه كلام مستأنف. فإن على رأسي ما هذه الليلة؟ فإن على رأسي 100 سنة منها، يعني من هذه الليلة، من هذه الليلة إلى 100 سنة. إذن 100 تبدأ من أين؟ من هذه الليلة. 100 تبدأ الأول 100 هذه الليلة، عرفتم؟ فإن على رأسي 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يعني لا يبقى أحد، ضمير يبقى، فاعل يبقى أحد، لا يبقى أحد. ما صفة الأحد؟ ممن هو اليوم على ظهر الأرض. فهمتم المعنى؟ يعني الموجودون الآن على فوق الأرض اليوم لا يبقى أي واحد منهم بعد 100 سنة، يعني كل من هو موجود الآن على ظهر الأرض يكون ميت، يكون ميتا قطعا عند نهاية 100 سنة. هذا هو المعنى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوهل الناس في مقالته، وهل يعني أخطأوا في فهم كلامه، وهل الناس في مقالته، وإنما قال: لا يبقى ممن هو اليوم. لماذا وهلوا؟ لأنهم لم يسمعوا اليوم، ظنوا أن كل الناس يموتون في نهاية 100 سنة، يعني في نهاية 100 سنة لا يوجد على الأرض إنسان، تقوم القيامة، فخافوا. بينما مراد رسول الله، أو صريح كلامي ليس المراد، صريح كلامي ليس هكذا، ممن هو موجود على ظهر الأرض اليوم. إذن الذي يولد غدا ليس داخل في هذا الكلام، الإنسان الذي يولد غدا وبعد غد وبعد سنة بعد 50 سنة لا يكون ميتا عند نهاية 100 سنة، بل الميت من؟ الموجود اليوم في ماذا؟ على ظهر الأرض، على ظهر الأرض. الكلام فيه قيود، وعما من على سفينة في البحر لا يدخل في هذا الكلام، ومن في السماء لا يدخل في هذا الكلام، لا يتمسك متمسك من القاديانية يقول مات بدليل هذا الحديث، كيف مات؟ هذا الحديث فيه إيه؟ ممن هو اليوم على ظهر الأرض. الوهابي يقول الخضر مات، الخضر كان على البحر مثلا، من قال إنه على ظهر الأرض اليوم؟ قال ابن عمر فوهل الناس في مقالته وإنما قال لا يبقى ممن هو اليوم يعني ممن هو حي اليوم في ظهر الأرض كل هذا قيد يريد أن ينخرم ذلك القرن يعني هؤلاء الناس الموجودين هؤلاء الناس الموجودون الآن على وجه الأرض لا يبقى منهم أحد في 100 سنة قوله فوهل الناس بفتح الهاء غلطوا بفتح الهاء فوهل مش وهل أنا أخطأت بفتح الهاء هو شكل فبهل هذا أجمل من كلامي أنا قوله فوهل وهل بفتح الهاء أي غلطوا في فهم المراد لماذا غلطوا غلطوا حيث لم يسمعوا لفظة اليوم إذا سقط لفظ اليوم إذا سقط لفظ اليوم من الراوي يخرب المعنى عرفتم ويوافقه يعني يوافق وجود اليوم فيها في الرواية حديث أبي سعيد الخدري لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم الأول رواية الشيخين الأول رواية البخاري ومسلم ويوافقه حديث من الذي خرجه؟ 4 أيضا في مسلم هو في مسلم أيضا ما هو؟ لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم منفوسة يعني مولودة بهذا المعنى حتى يخرج الملائكة حتى يخرج الملك لأن الملك يعيش بعد 100 سنة وليست منفوسة وحديث جابر رضي الله عنه هذا في ماذا؟ هذا في مسلم أيضا هو أيضا في مسلم وحديث جابر رضي الله عنه ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهو حية يومئذ كل هذه الروايات تدل على معنى واحد رواهما مسلم وروى مسلم أيضا عن جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر يعني في آخر حياته كما ورد في الرواية الأولى وقوله منفوسة أي مولودة يهترز به أن الملائكة أما الجن داخل فيه لأن الجن مولود فلماذا لم يبت إبليس ما زال هيا يشبه علينا ليه كيف تجيب كيف ربما تجيب بأن الإبليس ليس بأن إبليس ليس من الجن لكن في القرآن كان من الجن لكن هناك قول كان من الملائكة الله أعلم سجد الملائكة كلهم إلا إبليس على وجه أن الاستثناء متصل جيد ممكن يجاب بأن إبليس كان على البحر أو كان في السماء وسبب الوضع المهم عرفنا أن من الخبر ما هو مقطوع الكذب أن من الخبر ما هو مقطوع الكذب يأتي هذا مقطوع صدق يأتي ومن أسباب ومما يجعل الخبر مكذوبا أو كذبا أن يكون موضوعا على رسول الله أن يكون موضوعا على رسول الله نحن قلنا كل خبر أوهم باطلا كيف يعني الصحابة يتحدثون بأحاديث توهم باطلا لا يتحدثون إذن كيف وجد أمامنا هذا هو السؤال فنجيب على هذا كيف وجد أمامنا أخبار وأحاديث مئات وآلاف بل قالوا كم ألف يعني 100,000 حديث موضوع كما قال بعض العلماء وضعه الزنادقة ما السبب على هذا طالما الصحابة لا يحدثون بهذا وسبب الوضع يعني على رسول الله للخبر سبب الوضع للخبر بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أسباب منها نسيان من الراوي لما رواه نسيان من الراوي لما رواه فيذكر غيره ظانا أنه المروية ظانا أنه المروية سواء كان صحابيا أو غيره ظانا أو افتراء أو افتراء عليه يعني كذب صريح. أما النسيان ليس كذبا صريح، هو كذب لكن ليس كذبا متعمدا، ليس كذبا متعمدا، وهو كذب سواء كان بعمد أو بعمد بغير عمد، الخبر كذب لكن هل السبب تعمد؟ لا، ليس تعمدا. هذا لا يعنينا سيدي، لا يعنينا هل الكاذب متعمد أو ليس متعمدا، لا يعنينا في عدم الاحتجاج بالخبر أن كاذبه لم يكن متعمدا فنستدل به. نقول هذا لا، نقول سواء تعمد أو لم يتعمد لا يجوز الاستدلال بحديث كذب، لا شك في هذا، عرفتم؟ لكن إذا لم يكن متعمدا ليس آثما، فقط لا يكون آثما. وسبب الوضع نسيان أو افتراء، الافتراء هو إيه؟ كذب متعمد، افتراء عليه صلى الله عليه وسلم كوضع الزنادقة أحاديث تخالف المعقولة، تخالف المعقولة يعني توهم الباطلة. لماذا يضعون أو لماذا وضعوا تنفيرا للأقلاء عن شريعته المطهرة، تنفيرا للأقلاء عن شريعته المطهرة، إذا سمعوا هذا كلام محمد إذن هو ليس نبيا، ليس عاقلا، فيتنفرون عن دينه، هذا كان هدفهم. أو غلط من الراوي، يعني ليس افتراء وليس نسيانا بل هو غلط من الراوي بأن يسبق لسانه، هو يعرف ما هو الحديث لكن لما تكلم سبق لسانه، بأن يسبق لسانه أو يسبق قلمه إذا كان كاتبا، يسبق قلمه إلى غير ما رواه، أو يضع مكانه ما يظن أنه يؤدي معناه، هذا رواية بالمعنى، سيأتي هذا في رواية المعنى، يحصل أو يحتمل وقوع الخطأ، وقوع الكذب، أو غيرها، أو غير هذه الأسباب. مثاله إيه؟ كما في وضع بعضهم أحاديث في الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية، يعني افتراء. لكن فرق بين الافتراء السابق وهذا الافتراء، الافتراء السابق من أعداء الدين، من الأعداء الحقيقيين وهم الزنادقة، هذا الافتراء من الأعداء المجازيين وهم من الكرامية والهسوية وبعض الصوفية، يلاون أحاديث ليه؟ عشان تشجيعا على العبادة. افتراء، ليسوا أعداء حقيقيين للإسلام في الظاهر لكنهم أعداء، هم بهذا الفعل أليس هذه إيذاء للدين طبعا وإيذاء لرسول الله؟ فلذلك قال فليتبوأ مقعده من النار. فعلى كل حال الأولون ما كان قصدهم خدمة الدين بل كان قصدهم إيه؟ هدم الدين. أما الثانيين قصدهم خدمة الدين وإن أخطأوا، وإن أخطأوا وأثموا، عرفتم؟ كما في وضع بعضهم، من البعض؟ الكرامية والهسوية والمجسمة والمبتدئة بشكل عام وبعض الصوفية الجهلة، أحاديث في الترغيب في الطاعة، أحاديث في الترغيب، تعرفون الترغيب وترهيب، والترهيب عن المعصية. ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة، ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة، أي مدعي الرسالة يعني الإنسان الذي يدعي أنه رسول، يدعي أنه رسول، يعني خبر مدعي الرسالة يعني إيه؟ كل ما يتكلم به، كل ما يتكلم به، مثلا إيه؟ مسيلمة الكذاب مثلا، كل ما يتكلم به كذب؟ لا، بل قوله إني رسول الله هذا فقط. وأما غيره يحتمل الصدق والكذب، وهذا لا يحتمل إلا الكذب. ولذلك فسره الشارح، ما المراد بالخبر؟ خبر مدير، أي قوله إنه رسول عن الله تعالى إلى الناس. فهمتم؟ لماذا تضحك إندرا؟ خبر مدعي الرسالة معلوم الكذب أو مقطوع بالكذب، خبر مدعي الرسالة مقطوع بالكذب لكن ليس مطلقا بل بلا معجزة أو بلا تصديق الصادق. إذا كان معه معجزة كيف يكون كذبا؟ أو إذا كان معه تصديق من الصادق لا يكون كذبا. بلا معجزة أو تصديق الصادق، بلا معجزة أو بمعنى الواوي، لأن حرف أو في سياق النفي يفيد معنى الواوي، مثل إيه؟ لا تطيع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطيعهما كليهما. وكذلك بلا معجزة وتصديق صادق، يعني لا يوجد معه لا هذا ولا ذاك. أخبر فلان بأنه رسول الله، أخبر فلان بأنه رسول الله، ليس معه معجزة وليس معه تصديق صادق قبله. مثلا هذا فلان مثلا مسيلمة الكذاب، هذا رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله قال هذا رسول الله لأنه صادق لا يكذب. إذا قال إنه رسول الله هو ثبتت رسالته، عرفتم؟ لكن هذا ليس له شهادة من الصادق وليس له معجزة، لا هذا ولا ذاك، فهذا مقطوع الكذب، فخبره إني رسول الله مقطوع الكذب. أما إذا كان معه أحدهما، إما أنه يوجد معه معجزة فلا يحتاج إلى تصديق صادق، وإما أنه صدقه صادق فلا يحتاج إلى معجزة. في كلتا الحالتين لا يكون مقطوع الكذب، بل يكون إيه؟ مقطوع صدق، بل يكون مقطوع صدق لأنه رسول الله، لابد أن يكون صدقا. ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر، ما معنى على الصحيح؟ يعني له خلاف، هل هناك خلاف بين المسلمين؟ إذا تكلم إنسان بأنه رسول الله وليس معه دليل لا المعجزة ولا التصديق، يحتمل أن يكون صادقا، يحتمل أن يكون صادقا، هذا كفر، أليس كذلك؟ فهذا الكلام يعني بقطع النظر عن الدليل الشرعي. أنت إذا نظرت إلى الدليل الشرعي الذي هو خاتم النبيين، خاتم النبيين موجود يدل على إيه؟ على أنه لا نبي بعده حتى وإن جاء بالمعجزة، طبعا هذا غير متصور، فرلا نقول جاء بالمعجزة، لا يكون، لا نقول هذه ليست معجزة، هذه ليست معجزة في الحقيقة. فلذلك قال علماؤنا إذا ادعى رجل بعد رسول الله، إذا ادعى رجل بعد رسول الله النبوة، قال أنا رسول الله، فطلب منه رجل إظهار المعجزة، طلب منه إنسان مسلم، إنسان مسلم طلب منه إيه؟ أنت تدعي أنك رسول الله، إذن أظهر المعجزة. هذا الطلب في حد ذاته كفر، من طلب من مدعي الرسالة إظهار المعجزة كفر. لماذا؟ لأن هذا الطلب يدل على احتمال وجود النبي بعد محمد، هذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، لأنه يعني معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يوجد نبي بعده، عرفتم؟ فإذا جاء كذاب في هذا الزمان وادعى أنه رسول الله، لا يجوز لنا أن نطالبه بالمعجزة، لأن المطالبة بالمعجزة كفر. نعم، فلذلك استثنى بعض العلماء إلا إذا أراد دفع شره، أو إلا إذا أراد أن يفضحه أمام الناس، لهذا الغرض فقط يجوز. أما إطلاقا إذن أظهر المعجزة حتى نتأكد أنك نبي أو ليس نبي، بهذا الأسلوب لا يجوز، بهذا الأسلوب لا يجوز، بل يكون كفرا، من طلب من كذاب معجزة يكون كفرا. فهذا الكلام مفروض بقطع النظر عن يعني الدليل الشرعي، عرفتم؟ وإلا لا يحتمل خلافا، لا يحتمل خلافا، لا يجوز أن يقول على صحيح، بل أمة الإسلام مجمعة على أنه لا نبي بعده، بلا معجزة أو تصديق صادق له، لأن الرسالة عن الله تعالى على خلاف العادة، والعادة تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل. عرفتم؟ الرسالة يعني إرسال الرسول ليس مما جرت به العادة، بل هو خرق العادة. ما هو الرسالة؟ ما هي الرسالة؟ الرسالة صفارة بين الله وعبده، صفارة بين الله، هذا ليس شيئا عاديا. هل لك صفارة بين الله؟ لماذا؟ لأنه يعني ليس مما تعتاده أنت، عرفتم؟ وأما بين سيدنا محمد وبين الله موجود، ليه؟ خرقت له العادة، عرفتم؟ الرسالة خرق الرسالة في حد ذاتها خرق العادة، لأنه صفارة بين الله وعبده. هذه السفارة لا يمكن إلا لمن تخرق له العادة، وهو النبي، عرفتم؟ إيه؟ لا، الولاية ليس سفارة بين الله و... يعني ليس خارق للعادة، ولكن في كلام سيدي الكرامة، ولي بلا كرامة متصور طبعا، لكن بالكرامة كل ما يصله معجزة لنبي يصله أن يكون كرامة لولي، المختار عندنا نعم، ولكن كثير منا يخالفون هذا الرأي. كل ما يصله معجزة لنبي لا يصله أن يكون كرامة لولي. على هذا القول الأستاذ القشيري سيد الصوفية وإمام الحرمين، أظن المصنف أيضا منه، سيأتي في آخر الكلام، آخر الكتاب، تاج الدين السبكي. المهم، لأن الرسالة عن الله على خلاف العادة، والعادة يعني على خلاف العادة يعني من باب خرق العادة، من باب خرق العادة، والعادة تقلي بكذب من يدعي ما يخالفها، ما يخالف العادة. العادة لا تحتاج إلى دليل، العادة لا تحتاج إلى، أما خرق العادة تحتاج إلى دليل. وقيل لا يقطأ بكذبه، وقيل لا يقطأ بكذبه، لماذا؟ لتجويز العقل صدقه، لأنه ليس مستحيلا عند العقل، ليس مستحيلا عند العقل أن يتكلم إنسان ويقول أنا نبي وليس معه معجزة وليس معه تصديق صادق. العقل يجعله كذبا؟ العقل يجعله يهيل صدقه؟ لا، طبعا لا، نحن معه. العقل لا يهيل صدق إنسان، هو صدق إنسان في الدعوة رسالة وهو ليس رسولا في الحقيقة، ما دور العقل فيه؟ العقل لا يصل إلى هذا، العقل لا يصل إلى صدقه ولا كذبه. العقل يجوز الأمرين، يجوز الأمرين. فلماذا قلنا مقطوع الكذب؟ قلنا مقطوع الكذب ليس بمجرد العقل، ليس بمجرد، وإنما هو بالعقل مع مساعدة العادة، بالعقل مع مساعدة العادة. العادة إيه؟ العادة أن الرسالة خرق العادة، أن الرسالة هذه عادة، كون الرسالة خرق العادة عادة، عرفتم؟ إذا كانت الرسالة خرق العادة، ثم ادعى هذا الرجل خرق العادة بلا دليل، لا، هذا لا، عرفتم؟ ليس بمجرد العقل، بل بالعقل مع مساعدة العادة، بالعقل مع مساعدة العادة. العادة تقول ماذا؟ العادة تقول لنا أنه لا يمكن خرق العادة إلا بدليل، لا يمكن خرق العادة إلا بدليل. دعوى الرسالة دعوى خرق العادة، دعوى الرسالة دعوى خرق العادة، فدعوى خرق العادة بلا دليل كذب، عرفتم؟ وقيل لا يقطأ بكذبه، فإذا هذا القيل لا يضرنا، لا يضرنا، لأن كلامنا ليس كلامنا في مجرد تجويز العقلي، ليس كلامنا في مجرد تجويز العقلي، وإنما كلامنا بالعقل المستند إلى العادة، عرفتم؟ وأما مدعي النبوة أي الإيهاء إليه فقط، يعني دون الرسالة دون الرسالة فلا يقطع بكذبه كما قال إمام الحرمين كما قال إمام الحرمين يعني هو يفرق بين النبوة والرسالة بين النبوة والرسالة لأن الرسالة يجب أن يكون لها دليل إما تصديق صادق وإما المعجزة أما النبوة لا تحتاج إلى معجزة النبي كالولي في هذه الناحية عرفت يوحى إليه فقط لأنه ليس مكلفا بالتبليغ المكلف بالتبليغ فقط يحتاج إلى الدليل عرفتم أما الذي لم يكلف بالتبليغ لماذا يحتاج إلى الدليل ويمكث في بيته ويعبد الله تعالى فمن هنا فرق إمام الحرمين بين النبي والرسول وهذا أيضا بقطع النظر يعني الدليل الشرعي والدليل الشرعي موجود الآن عندنا هو إيه لا نبي بعدي حتى النبي هل يجوز أن يأتي نبي غير الرسول بعد رسول الله لا يعني لا نبي بعدي خاتم النبيين قال خاتم النبيين لم يقول خاتم المرسلين خاتم النبيين عرفتم فلا يجوز لا نبي ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلام إمام الحرمين أيضا مفروض فيما قبل ورود الدليل الشرعي على خاتمية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقب هذا إن شاء الله غدا أوقف يا رب وآخر دعوانا الحمد لله